أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما حكم السفر للسياحة لبعض الدول التي يظهر فيها الفسق؟ نعم، لا شك أن المنكرات التي تظهر يجب تغييرها ويجب إزالتها على كل من قدر على ذلك على وجه يحصل به المقصود. وإذا علم بها الإنسان وتيسر وأمكن أن ينكرها فإن عليه يسعى إليها، فهذا يبين أن السعي إليها بدون إنكارها أو السفر وهو أعظم فهو أشد. فلا يجوز للإنسان أن يقصد الأماكن التي فيها منكرات ويراها ظاهرة وهو بارد القلب لا يغير ولا ينكر ولا يبين، فهذا يدعوه إلى أن يألف ذلك حينما يراه، وخاصة إذا كان في بلاد تظهر فيها منكرات كبار فتصغر عنده المنكرات التي هي دونها، ويشتد الأمر إذا كان هذا مثلا مع أولاده الصغار الذين يشاهدون هذه المنكرات على هذا الوجه الذي لا حاجة إليه في السياحة، والتي يمكن أن يحصلها في بلد في بلده أو بلد آخر يسلم من هذه المنكرات. هذا كما تقدم في سؤال سبق، إنسان عليه أن يحفظ دينه وأن يجتهد في ما يحفظه ويحفظ أهله من الوقوع في هذه المنكرات برؤيتها وعدم تغييرها. بل نص العلماء على أن الإنسان لو علم أن هذا المكان فيه منكر فإنه لا يجوز له أن يذهب إليه، بل لو دعي إلى مناسبة والحضور مناسبات من أمور من أمر مشروع، بل لو كان زواجا وحكى الإجماع على هذا جمع العلم في إجابة الدعوة، ومع ذلك لو علمت أن فيه منكرا وأنت لا يمكن أن تغيره فإنه تسقط الدعوة ولا تلزمك. ف ما كان على وجه دون ذلك يكون النهي عنه أشد على قاعدة أهل العلم في باب المفاسد في شدتها وضعفها. وثبت في الصحيح عند أبي داود حديث العرس بن عمير أنه عليه الصلاة والسلام قال: إن الخطيئة إذا عملت في الأرض كان من شهدها فأنكرها، يعني كمن غاب عنها، ومن غاب عنها ورضيها كان كمن شهدها. هذا منكر غاب عنه لكن رضيه، وفي عموم المنكرات. فالمنكرات التي يقصد إليها ويذهب إليها ويشاهدها يكون الأمر فيه أشد، وخاصة مع تكرر النظر إليها وعدم إنكارها وعدم تغييرها. والله عز وجل أمر العبد إذا رأى أهل المنكر أن يهجرهم، قال: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. هذا لو كان المجلس في أصله ليس فيه منكر ثم عرض المنكر، يعني أنك معذور في الجلوس في ابتداء الأمر، لكن حصل المنكر بعد ذلك لم تقصد إليه. أنت ربما قصدت لهذا المجلس لمصلحة، ربما مجلس فيه فائدة، ثم عرض أمر من الأمور المنكرة، فعليك أن تبين. فإن لم يمكن كذلك فعليك أن تترك هذا المجلس لأنك تكون مقرا له إن لم تترك له. فما تقصد إليه بالسفر يكون أشد على هذا الوجه الذي هو السياحة. أما إذا كان السفر محل حاجة لدواء وعلاج أو دراسة لا يجدها في بلده مع احتياطه في هذا الأمر واجتهاده ويكون جلوسه بقدر الحاجة، فهذا لا بأس، مع الضوابط التي ذكرها أهل العلم رحمة الله عليهم. نعم.